نقول الواحد متيقن وما زاد عنه مشكوك فيه. الواحد متيقن وما زاد عنه مشكوك فيه، ولأن الأصل التوأم أو عدم التوأم. عدم التوأم لأن نسبة التوأم بالنسبة إلى الانفراد قليل جدا، قليل جدا. وإلا كان الإنسان يقول أجل أخرج مثل 5 أعصر، يمكن في بطنها 5، أحد يقول لا 6، أحد يقول 10، ها؟ إذا إلى كم يتصور الجنين؟ ها؟ 2؟ لا 3 متصورات، 3 عادي. ذكر بعض الفرضيين رحمهم الله في باب الحمل لطيفة يعني طرفة، قالوا إن رجلا كانت امرأته لا تلد إلا إناثا، كلما حملت ولدت بنت، كلما حملت ولدت بنت، فقال لها إن حملت إن لم تحملي بذكر فأنت طالق. واضح؟ مسكينة ليس بيدها. قالت فلجأت إلى ربها وصارت تتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فولدت 40 ذكرا. هذا ما يمكن، هذا لو تصفهم بيض بطنه ما يعني لو الولد كبر البيضة بطنه لن يحمل. هل يمكن؟ كيف رب؟ لا حملت ولدت 40 جميع أب وراء بعض، حتى وراء بعض يبتكد 40 سنة ويتولد. مين بك قصة 4 10؟ لا هم مرادهم أنه ولدت 40 ذكرا يعني امرأة واحدة، لكن هذا أقول هذا لا يصدق إلا أن يكون آية الله أعلم. لكن في الأحوال المعتادة ما يمكن، يعني كلام لو قدرنا أن الجنين بحجم البيضة يمكن يتحمل بطنها 40 بيضة، ها شو الحركة؟ يلعبون. هل لا أشق بعض القصص يعني التي تذكر واضح التصنيف فيها أنها يعني ما بصحيح. بعض القصص الآن التي يذكرها الفقهاء وليس لها مستند في الغالب أنها يعني تقول غير صحيحة، لا سيما ما يكذبه الواقع أو الحس. هل إيش؟ هم يخرجون التابع يقول ذكر أشياء كثيرة يذكرون دائما أشياء غريبة. مش مثل يعني مثل القصص يجيب لنا غوان أحد غريب فعلا. لا أقل هي عين يعني لو ولدت امرأة كذا وكذا، لا لو كان على سبيل الفرض قبل، لأن فيه مسائل يذكرها الفقهاء رحمهم الله على سبيل الفرض والتقدير وإن لم تقع، إما من باب تطبيق القاعدة أو تمرين الطالب أو خشية أنها إن وقعت والإنسان وإذا بالإنسان يجد جوابا. المسائل التي يذكرها الفقهاء أو يفرضونها فرضا والذهن لا يقبلها يعني يقول لا يمكن، نقول هم يذكرونها لواحد من الأمور الثلاثة، إما تطبيقا للقاعدة مثل أن يقول في الفرد هلك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن 20 درجة نازل، هذا يندر يمكن، أو جدة إلى 20 درجة، نقول هذا يذكر من باب تطبيق القاعدة أو تمرين الطالب مثل هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الذي في الدرجة مثل 5 يحجب الذي في الدرجة 6، أو تذكر على سبيل يعني تذكر لأن لاحتمال أن تقع، احتمال أن تقع يعني لو قد أن وقع كذا وكذا فالجواب عنها كذا. رحمك الله. وهذا كثير يعني بعض الفقهاء فرضوا أشياء مسائل وقعت وإن كان في زمنهم لا تقع، هي مفسدة لأن صدقة الفطر في شهر رمضان، يعني لو الآن في هل تجب في شعبان؟ لا. لو قدر أن له ابن تجب نفقته، أنفق عليه جميع كل السنة ولما جاء دخل رمضان اغتنى الابن، ما يجب على صدقة الفطر. واضح؟ أو له عبد